أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 15 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ثم اقرأ بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة، فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة ندبا، يعني لو اقتصر على الفاتحة لا بأس. وهذه السورة التي يقرأها يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قرأ بعض سورة جاز، وإن فرق السورة في الركعتين لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حينما قرأ بالناس في صلاة المغرب سورة الأعراف، فإنه فرقها بين ركعتين. قالوا هذا يدل على الجواز، وإن قرأ بعض السورة كما تقدم جاز، وإن اقتصر على آية كاملة المعنى لا بأس، إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون تلك الآية طويلة كآية الدين وكآية الكرسي. ووجه استحباب الإمام أحمد بأن الآية تكون طويلة من أجل أن تكون مناسبة لسورة كاملة من قصار المفصل، هذا وجه، يريد أن تكون آية طويلة حتى تكون مقاربة أو مماثلة لسورة كاملة من قصار المفصل. أما إذا كانت الآية لا يتم بها معنى فلا، كما سيأتي في خطبة الجمعة، وذلك مثل قوله تعالى: ثم نظر، أو مدهامتان، هذا لا يكفي. بعد قول آمن قال مدهامتان الله أكبر، هذا لا يكفي، لأنها لم تفد معنى مستقلة أو ثم نظر لارتباطها بما قبلها وما بعدها. نعم، وهذا يأتي في باب صلاة الجمعة في حكم الخطبة واشتراط الخطبة. نعم شيخ جزاك الله خير. مثل يوم الجمعة مثل إذا قرأت سورة السجدة في ركعة لا لا ما ينبغي أنك تسمع، أقلها في ركعة، قسم السجدة في ركعتين خلاف السنة. السنة أن الرسول قرأها في الركعة الأولى، وقرأ سورة هل أتى للإنسان في الركعة الأخيرة، وذلك لتضمن هاتين السورتين من المبدأ والمعاد وتقرير النبوة والبعث والنشور، وذلك لأن هذه الأشياء تكون يوم الجمعة. ويأتي بيان إن شاء الله. نعم ماشي. ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، لو بعدما كبر قرأ قل هو الله أحد ثم قرأ الفاتحة فلا يكفي، ما دام أنه قدمها فإن قراءتها تكون عقب الفاتحة، فإذا قرأ قبلها لا يعتد بتلك القراءة، ويكون لم يقرأ سورة بعد الفاتحة. ويكره الاقتصار على الفاتحة بالصلاة. ويكره الاقتصار على الفاتحة بالصلاة، بل ينبغي أن يقرأ مع بعد الفاتحة السورة، والأفضل أن تكون سورة كاملة، هذا هو الأفضل. وقلنا إنه لو قرأ بعض سورة أو وسط سورة أو آخر سورة أن ذلك لا بأس به، كما سيأتي في هذا الباب في الفصل الذي بعدها، حيث يقولون: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. لكن ابن القيم يرد هذا ويقول: لا ينبغي أن يقرأ آخر السور، ولا ينبغي أن يقرأ من أوساط السور، بل يقرأ إما سورة كاملة أو يبتدي السورة من أولها ويقرأ ما تيسر له وإن لم يكملها. هذا رأي ابن القيم في كتاب الصلاة، يقول: لا ينبغي له أن يقرأ أواخر السور، ولا أنه يقرأ من أوساط السور، لكن الحنابلة ومن وافقهم يردون على ابن القيم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى بعض سورة والركعة الثانية بعض سورة، وهي بعد الفاتحة في الركعة الأولى في راتبة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، آية البقرة. وفي الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قالوا هذا يدل على أنه لو قرأ بعض سورة وفي الركعة الأخرى بعض سورة أخرى فهذا يدل على الجواز. ابن القيم يقول هذا في النفل خاصة لأنه لم ينقل أنه قرأها في غير راتبة الفجر. الحنابلة يقولون ما دام أنه ثبت في النافلة وأن الرسول قرأها فالأصل أن الفريضة والنافلة سواء، وهذا كلام الله كله لا تفريق فيه إلا بدليل يخص النافلة بأذنى. وإذا قرأ سورة قرأ إيش؟ إذا قرأ سورة الضحى سورة حلول المغرب جاهز أجس نعم أقول إذا قرأ الصلاة بدون ترتيب منه ولي سؤال ما لك سمعت بعض سورة البقرة وبعض سورة آل عمران يعني يبدأ في آل عمران هذه يعود إلى المسجد يعني يعني شعب آل عمران لا المسجد بدأ في النساء وعود إلى آل عمران هذا يأتي الآن في بعد قليل يقولون أنه يقرأ قراءة التنزيل يعني لا قراءة سورة النسرة مثلا ثم قراءة بعدها والضحى قالوا أنه يقرأ قراءة التنزيل يقول نبيك اللهم صل على محمد إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا شيخ ما جاء النبي قرأ البقرة ثم النساء ثم مال عمران أقول ما جاء النبي قرأ البقرة ثم النساء ثم مال عمران ما رد جاء الحديث عليه بلى يعني لكن كلام يقولون يكره يأتي الآن قريب لكن هذا يدل على الجواز والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة ويكره أن تقرأ القرآن كله في الفريضة في صلاة الترويح لأنه طوي ومتعب. نعم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال الطوال بضم الطاء هذا للآدمي أن فلان رجل طوال كغراب آدم عليه السلام كان رجلا طوالا مو طوالا والطوال بالكسر هو سورة القرآن طوالا وما طوال بالضم هو إذا كنيت عن شخص وأن طويل وجاءت التصف قلت فلان إن فلانا رجل طوالا. نعم على الطرق إيش؟ الطرق الفجر مرتب يبدأ من الفاتحة إلى الناس ورد في أثر ما في معنى الله كل القرآن ما دام اللي بسمعه للناس ما في أثر يعني لا ما أخبر بشيء لكن عمر رضي الله عنه كان قرأ الفجر بالنحل أو تنقرأ بيوسف أو تنقرأ وأبو بكر قرأ الفجر بسورة البقرة قال يا خليفة ترى سورة كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. نعم شكرا ماشي. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف وأوله قاف ولا يكره عذر كمرض وسفر مرض وسفر بقصاره من قصاره شرط عندي من قصاره قصارة ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره كذلك ويقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل والمفصل يبتدي من سورة قاف إلى آخر القرآن هذا هو حد المفصل وطوال المفصل عند الحنابلة من قاف إلى سورة عمّة وأوساطه من عمّاه إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخره. أما الذي في كتب الحنفية فعندهم طوال المفصل من قاف إلى سورة البروج، وأوساط من سورة البروج إلى لم يكن، وقصارا من لم يكن إلى آخر القرآن. نعم. ماشي. ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره، ولا يكره بطواله. ولا يكره في حق المريض والمسافر أن يقرأ في صلاة الفجر من قصار المفصل، كما لو كنتم مسافرين وصليت قبل الفجر وقرأت بسورة الشمس وضحاها لا بأس، ما دام أنك مسافر، لأن هذا عذر فالله أبى عليك قصر رباعية. أما في الحضر فهذا مكروه، لا ينبغي أن يقرأ من قصار المفصل، فهذا في شيء من الجفا وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يقرأ من طوال المفصل أو ما يناسبها من غير طوال المفصل. نعم. وإذا ترى بقصار يقرأ ما تيسر من القرآن، الذي نزل عليه اقرأ ما تيسر من القرآن سوى الصلاة صلوات الله وسلامه، هو أعلم منك بالآية وأعلم منا. كان يقرأ بطوال المفصل وكذلك الصحابة. نعم. هذا ورد في النصوص وصيغة صلاة الرسول صلى في اليوم والليلة 5 مرات، والصحابة أيضا فهموا من هذا، فنحن نمشي على أثر الرسول على ما درج عليه الصحابة، الباقي يحتاج إلى دليل. كان الصحابة أو الرسول نهى عن الاقتصار عن الفاتحة وقال لا بد تقرأ الزيادة، لأن أعراب وعوام وجهلة كانوا يسألون الرسول ويأمرهم بقراءة الفاتحة، وفي بعض الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا هو الذي يتيسر معك. فعل يصلي كما رأيتموني يصلي. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصار. يقول العلماء الحكمة في ذلك أن الفجر ليست إلا ركعتين، وأما بقية الصلوات فإنها 3 ركعات و4 ركعات، فهاتان الركعتان صارت الركعات ثنتين، فالشريعة أمرت بطول القراءة جبرا لنقص الركعات، فلما كانت الركعات ما ليست إلا ركعتين أمر الرسول، فعل الرسول وأصحابه من أنهم يقرؤون بقراءات طويلة، لأن الركعات ليست إلا ركعتين أكثر من بقية الصلوات التي تعددت فيها الركعات. نعم. كلام المقيم رحمه الله في زاد المعاد من ناحية الاقتصار والمداومة على قراءة قصار سورة المغرب، معلوم من سنة رسول الله يقرأ مرة بالإعراب وقرأ مرة بسورة كما في حديث ابن فضل والمرسلات عربة، ولما سمعت من يقرأ قالت لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن القيم بسط هذا كله في كتاب الصلاة. المهم إن المصلي يراعي بذلك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، هذا هو الذي ينبغي. ما الحكمة يسير عليه الآن أغلب الأئمة إلا من شد إلا من ندر منهم، أغلب الناس اليوم أئمة في المساجد يقتصرون كأنها سنة لازمة على قراءة قصار السور ونحوها. الرسول قرأ سورة الطور قرأ سورة الطور المغرب أيضا في هذه جبير المطعم. نعم. ينبغي يلاحظ سنة رسول الله. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله. وتكون السورة بالباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به كذلك. وفي المغرب من قصاره ولا يقرأ أن يقرأ من طواله، بل ينبغي أن يقرأ كما كان الرسول يقرأ، فإنه قرأ في المغرب بسورة الطور

ويختلفون في القرآن، فدعا بمصاحبهم فأحرقها وكتب لهم هذا المصحف وأمر أن الناس يجتمعون عليه كما هو الواقع اليوم. نعم. وإن كان في القراءة لأن مصحف المسعود ما أظن ذكر بعضنا ما في سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس اللي ثبت ما في يتضل المسعود رضي الله عنه، لكن لو صح أن هذه قراءة ابن مسعود على رأي الشيخ لا بأس، إذا صح سندها ولا دخل لها شيء من الشك ولا وجزم ما في ما أليس من أولى لغاة لا إذا صحت لا القراءة الذي أجمع عليه الصحابة والذين من جملتهم ابن مسعود رضي الله عنه. ما دام الرسول يقول أنزل على سبعة أحرف وقراءة عثمان رضي الله مصحف عثمان رضي الله عنه ما في ما يخالف قراءة ابن مسعود أبدا. القرآن الجديد ما في قصة عمر ويا هشام بن العاص لما قرأ هذا سورة الفرقان وقرأ هشام سورة الفرقان قال عمر وأخذه بتلاميذه. نعم. وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجر العشر حسنات. نعم. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحادي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة رفع يديه وكبر للركوع، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر ويرفع يديه عند تكبيرة الركوع ويرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع، فهذه ثلاثة مواطن في الصلاة يرفع المصلي فيها يديه، أولا عند تكبيرة الإحرام، ثانيا عند تكبيرة الركوع، ثالثا عند قيامه من الركوع، وهناك موطن رابع يرفع فيه يديه أيضا وهو إذا قام من التشهد الأول. الحنابلة لا يرونه، لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، ويقتصرون على ما في حديث ابن عمر هذا، ولكن الصواب أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول كما سيأتي في آخر هذا الباب. وقد ترجم البخاري في صحيح قال باب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، وساق بسند حديث ابن عمر هذا، وفي وكان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. نعم. رفع اليدين وأنا جالس وإلا إذا كبرت صلواتي عند النهوض. أقول عند النهوض من التشهد يعني. النهوض أنا جالس؟ لا، حالة النهوض. نعم. أنا ناضي يا شيخ، أعتمد على الأرض. نعم. عند النهوض من التشهد يعتمد على الأرض. يعتمد على الأرض في حالة النهوض يفعله، يعتمد على الأرض إلى أن يثبت قائم. يعتمد على الأرض قائم في حالة قيامة. يرضى يده. إذا قام من التشهد فهو جالس. الحديث إذا قام من التشهد يعني في حالة القيام. إذا قام نفس الحديث. ويضعهما عن يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع. كذلك فإذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويكره التطبيق كما يفعلون في أول الإسلام، كان في خبر ابن مسعود ثم نوه عن ذلك. والتطبيق صفته إذا ركعت تقول هكذا ثم تحط يديك بين ركبك وانت راكع. نعم.

بانحطاط ركبتيه ثم يديه لحديث أبي هريرة. وجاء في حديث واحد أنه وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. ولهذا اختلف حديث أبي هريرة مع حديث وائل بن حجر، ورجح جمع من العلماء أن فيه انقلاب، لأنه جاء الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا ومعلوم أن البعير يضع وليضع يديه قبل ركبتيه، ومعلوم أن البعير يضع ركبتيه قبل يديه. فقالوا إن فيه الحديث انقلاب، والمقصود المسألة معروفة، والذي رجعه ابن القيم ورجعه جمع أنه يضع ركبتيه قبل يديه. هذا إن شغل، وإذا كان يشق عليك المسلم فلا بأس لو قدم يديه قبل ركبتيه. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه، هذا في حالة السجود، لكن لا على وجه يؤذي من كان بجانبه، بل يجافي عضديه بحيث لا تلتصق بالجنبين، وكذلك يفرق بين الركبتين بحيث لا تلتصق هذه بالأخرى، ويرفع بطنه عن فخذيه، وهذا كله سنة. ولا تجب مباشرة مصلى بشيء منها فتصح ولو سجد معها. أحسن الله إليك. وأما ما زعمه العلامة ابن القيم رحمه الله فهو متعقب عليه عفى الله عنه. ابن القيم هذا اجتهاد، والاجتهاد اللي وصل إليه، ولكن الحديث صريح. ولا يكون اجتهاد ابن القيم، لأن لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. واليدين البعير دائم باتة بالأمر. لكن أقول ما ظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم، الذي نعرف أن الأحاديث وكما قال ابن القيم هذا، وكما قرره جمع من أهل العلم غير ابن القيم، إنهم كلهم قالوا على بهذا القول. نعم، ورنا من باب على السبيل، إذا افترضنا صحته نقول يجوز هذا وهذا. أما يعني هذا كل من باب الأولوية، ما نقول ترك الصلاة. إذا قلنا بطلان صلاة تقول ولا ما نقول. أما ما دمنا نقول هذا يجوز وهذا يجوز إلا أن هذا من باب الأولى. وإذا قلنا أن هذاك باب الأولى ما بيتحرك. شو؟ إذا قلنا بالعكس. لا، أنا نقول وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الذي تميل إليه النفس، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، وهو الذي رجحه جمع من العلماء، وهو الذي أيضا يخالف ما عليه البعير، لأنه الحد لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. البعير يضع يديه. البعير يضع يديه. والمحشار المراد وليضع ركبتيه قبل يديه كما بأبي وعيد. نعم. من كلام العرب قصة مناظرة علقمة بن علاف مع عامر بن حكيم، يعني بعضهم يقولون الآن يا شيخ إن ركبتيه ضعيف يديه ولا يشتري وعلقمة بن علاف مش تحكم مش ما يستطيعون عند الحديث يقول لا ركبتيه ما يبني يديه ركبتيه بلا رجلي. كلام العرب لما تنافروا إلى الحاكم حاكم العرب الخزاري بادرة عمر الخزاري قال لهم أنتما تقومان معه وتقعان معه. ولكل واحد منا مندوحة أن يختار قولا بمرجح. نعم. ما واحد من نزل على الثاني. من غلبة ذلك. لا ما في شيء. مناقشة مع الشيخ. لا لا ما في جعل الله. ما في جعل الله يبي. ما في شيء نبي. المهم الوضع ركبتين قبل اليدين. المهم وضع ركبتين. اسمع يا حسن. وضع ركبتين قبل اليدين هي التي جاءت بها الأحاديث. وهي التي رجعها ابن القيم وغير ابن القيم. وهو الذي أيضا دل عليه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. والعرب إنما تعرف الركبتين في الرجلين. أما ما ذكرته من قصة سواقة فهذا ما بها دلالة. من يقول إن الذي طاعت إيديها نزلت إيديها شاخت هذا على تقدير صحته، مع أن هذا من باب الأخبار وفي قصة الهجرة، ومعلوم ما يذكر فيه من طريق الأخبار ويذكر من طريق غير ما يذكر من طريق الأحكام. العلماء مسألة الأخبار يتساهلون بها ويذكرون بها حتى الموضوعات غير مسألة ما يتعلق بالأحكام. فالأحكام شيء ورواة الأخبار والمغازي والقصص شيء آخر. هم تساهلهم يعني ما عليه حرج عبد الله عنه، ونحن لا نغلو لا ابن القيم ولا ابن تيمية. ما في شيء ما حد يعني ما حد يعني والأعداء ينفذون إلينا من خلال هذا. ما هذا يا رجال، ما عندنا هذا إلا الخير إن شاء الله. ما في هذا ولا في هذه مسائل، هذه مسائل علمية. بهذا العلماء والحق والحمد لله فيها واضح. والأعداء ما هم جايين في مسألة الركبتين واليدين، يجون في مسائل أخرى الخلاعة والدهارة والشبه. لو جاينا لهم جاينا لكون يضع يديه قبل رجليه قبل ركبه قبل سنة أولاد يشيد سمى بجل ذلك. ما حد معصوم، ما نقول ابن القيم أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو الإمام أحمد أو البخاري أنهم معصومين أبدا. وكل الله كل الله لا الحق في المجال يلحق ما في شيء. وابن القيم مثل ما أمس القريب البارح في درسنا قبل البارح قلنا أن غالب في ربنا ولك الحمد اللهم ربي، وغالب في اللهم صل على محمد، وغالب في أشياء كثيرة، واضطرب أيضا في مسألة وضع اليدين على الصدر أو على سرة اضطرب، وكلام في ألم وقع خالف ما قرر في البداية الفوائد. هذا شيء معروف أتمنى بنقول إنه معصوم، لكن ما نستطيع ما دام ظهرت الأدلة الآن أن نرد على ابن القيم إلا بدليل. فلو مثلا جمعت عنك الطرق طرق الحديث اللي انت تريده والآثار وكلام الطيب ومناقشته سلمنا لك. أما مجرد الكلام أن نقول في القيم أنه معصوم أو نقول أن العالم الفلاني معصوم مقلد لا، لكن بس ما نستطيع أن نخطيه أو نخالفه. أو مثلا وقد نخالف هذا الشيء إذا دل الدليل خلقنا على طول، لكن ما دام ان الدليل فيما يظهر ان مثل ما ذكر هو اسمع الله يهديك مثل ما ذكر هو رحمه الله فلا نستطيع الا اذا جبت ادله واضحه مقنعه. انا اخترت من اذهب الى اخترت راي من اذهب الى ورجحت ما ذهب اليه ولا حرج سلفا. انت اخترت ما نلومك، انت اخترت من جاب الادله، احنا اخترنا ابن القيم ورجحنا الذي ورجح. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو تجب. الصواب ما في شك انه يضع ركبتيه قبل يديه بلا شك، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة بلا تردد. ولو وضع يديه قدر ركعتين لا حرج، لكن هذا من باب الافضل والاولويه. وجه اهل الحديث شيء معروف في كلام العرب. الفقهاء في روايات الحديث هم ما بالشك يريدون الخير، الفقهاء المذهب غير المذهب، لا يمكن ان احد يريد مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا ابدا، انما تختلف المفاهيم، او انه لم يبلغهم الحديث، او يظنون يسبون كلام لاحد اهل العلم ويتبعون من سبقهم يظنون انه حديث وهو في الواقع ليس بحديث، ما هو حديث، لكنه ما نريد. هم لا يريدون مخالفة النصوص، هم يدورون النصوص، ولا اعتقد المسلم على وجه الارض يريد مخالفة الحديث ابدا، بل اذا صح الحديث ولم يكن له معارض وكان واضح الدلالة ما احد مخالف. واكثر ما يقع خلاف بين العلماء في مسألة الحديث هل يشمل هذه المسألة وينطبق عليها او لا ينطبق، هذا اكثر ما يقع خلاف. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل خطب ورقه، اليس في هذا حديث دلاله على الحزم وغيره من قال اليدين مسلمين؟ طيب مره لا يصح، لا لا ما يصح، هذا ذكر اصول النظري. ولا تجب مباشره المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الاعضاء ومصلى. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامه ويقولون سوى اذا كان الحائل ليس من اعضاء سجوده. قال ولا تجب مباشره الاعضاء المصلى، بل لو كان هناك حائل لا باس. مثاله لو كنت تصلي في صحراء مثلا في ايام البرد ودخلت يديك في بشتك حتى يذيق حراره الشمس أو برودة الأرض لكنها باشرت الأرض إلا أنه وضع حائل فلا بأس، هذا هو المعنى، لأن الصحابة كانوا يسجدون على عمائمهم، يعني يبسط الواحد عمامته ويسجد عليها وقاية من الحرارة. فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئ. فلو وضع بعض أعضائه على بعض لم يجزئ، لأن وضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه لم يكن ساجدا على الأعضاء السبع. نعم. ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عضو. ويكره ترك مباشرة المصلى بلا عذر، وكذلك يجزي مباشرة المصلى ولو ببعض العضو، كما لو وضع بعض جيبك هكذا وضع الراحة ولكن الأصابع وصلت الأرض فإن ترجع إسلام، لأن يصدق عليه بأنه وضع يده. ويجزئ بعض كل عضو وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزي ذكره في الشرح. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزي. كذلك ولو وضع على الأرض يديه لأن وضع ظهورهما على الأرض هكذا أو بعض قدميه فظاهر الخبر أنه يجزي، لأنه يصدق عليه بالسجود على سبعة الأرض. هذا في نظر. احتاج الى ذلك. ومن عجز بالجبهه لم يلزمه بغيرها. ومن عجز عن السجود بالجبهه لم يلزمه بغيرها. لو قال مثلا ما يستطيع يسجد على جبهته بان يكون فيها العذر، ما نقول عاد ميل راسك والسجد هكذا، لا، او ضع لحيتك محل وجه، او غمت على الارض وجبتك، لا، لان المطلوب منه هو وضع جبهته على الارض. نعم. ويومئ ما يمكنه. ويومئ ما يمكنه اذا كان لا يستطيع ان يوصل جبهته الارض. نعم. ويجعل الساجد عبديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يبذ جاره. نعم. ويفرق ركبتيه ورجليه واصابع رجليه ويوجهها الى القبلة، وله ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال. كذلك ويجافي عبديه عن جنبيه في حالة السجود كالغير في الركوع كما تقدم، ويرفع بطنه عن فخذيه في حالة السجود، ويفرق بين ركبتيه في حالة السجود، ويعقد أطراف أصابعه موجها بها إلى القبلة في حالة السجود، لكنه لا ينبغي أن يجافي عبديه على وجه يؤذي المصلي الذي بجانبه، بل على قدر ما تحصل به السنية بدون أن يؤذي من كان بجانبه بأن لا يضايقه. ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، ولو أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه وإن قال ويقول بالسجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع. وله أن يعتمد على ركبتيه إن طال السجود ويقول في سجود سبحان ربي الأعلى، لكن لا تمدى ركبتيه بالسجود الا اذا طال السجود شكا عليه، ويقول سبحان ربي الاعلى كما تقدم في الركوع الواجب مره وادنى الكراهه ثلاث واعلاه عشر. نعم. ثم يرفع راسه اذا فرغ من السجده مكبرا ويجلس مفترشا يسرى عن يسرى رجليه ناصبا يمناه، ويخرجها من تحت ويثني اصابعها نحو القبله، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. ويسجد الثانية يسجد الرجل. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسرى عن يسرى رجليه ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. ثم إذا رفع المصلي رأسه من السجدة الأولى جلس مفترشا يسرى ناصبا يمنى موجها بأطراف أصابعه يمنى إلى القبلة، وواضعا يديه على فخذيه مظلومتي الأصابع كما يفعله في التشهد الأول سواء بسواء. نعم. هذه حالات المناكب والأكعبة لا تقدم، هذا بحالة السجود إذا صار بحالة القيام، أما إذا استمر. نعم. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث، وهذا أيضا من المفردات رب اغفر لي. مذهب جمهور العلماء أن السنة وليس بواجب. نعم. ويسجد السجدة الثانية الأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، ثم يرفع من السجود مكبرا لائضا على صدور قدميه، ولا يجلس للاستراحة. كذلك ويسجد الثانية كالسجدة الأولى، يفعل بالسجدة الثانية نظير ما فعله بالسجدة الأولى من انصاف سجوده على سبعة الأرى ومن المجافات وقول سبحان ربي الأعلى إلى غير ذلك مما تقدم، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. وقد بحث بعض العلماء في مسألة السجود لما كان المصلي يسجد سجدتين في كل ركعة والركوع ليس إلا ركوعا واحدا، فقال بعضهم

سجلتم يا رفيع الله الواجب الواجب الصلاة. هذا الذي يسمع بس صار اختل عندي الآن أولا الذي قلتم يأتم في من شوية سؤال ورد على سؤال لا وشو يعني وشو يعني ما ترك واجب يعني يبا يتعب المطلوب أي نعم هذا هو إذا تركها على كل حالة لكن إذا تركها عمدا الله تبقى صلاة إذا ترك الدروس معتمدا على ركبتي من سهل وإلا اعتمد بالأرض وفي الغنيا يكره أن يقدم إحدى رجليه وفي الغنيا يكره أن يقدم إحدى رجليه معناه يعني إذا كنت قائم الصف قدمت اليمنى واليسرى في محلها أو اليسرى كذلك أو يقول عبد الغني عبد القاضي يقول يكره ينبغي أن تكون رجليك متقابلة لا تتقدم هذه على الثانية نعم عبد القادر الجلالي نعم. ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعود وتجديد النية فلا تشرع إلا في الأولى لكن إن لم يتعود فيها يتعود في الثانية ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى سواء بسواء ما عدا التحريمة فإن التحريمة خاص بالركعة الأولى والتكبيرة الثانية هذه تكبيرة انتقال ما هي تحريمة ما عدا التحريمة والاستفتاح فالركعة الثانية لا يستفتح وإنما الاستفتاح خاص بالركعة الأولى ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود أيضا هذا عندهم من أن التعود خاص بالركعة الأولى الثانية عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين دون أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما هذا خاص بالركعة الأولى ولكن هذا في نظر الظاهر أنه ما في مانع فيما لو اشتعال حتى الركعة الثانية والتالية لأن ابتدع القراءة من جديد والله يقول فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا هناك دليل يمنع من هذا وهو الرواية الثانية عن أحمد أيضا اختارها جمع من العلماء ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية أي أنه لا يجدد نية جديدة في الركعة الثانية بل نيته مبنية على النية مستصحبا للنية الأولى التي نواها عند تكبيرة الإحرام فلا نقول إن كل ركعة تنوي أن هذه ثانية تنوي أن هذه ثالثة تنوي أنك انتهيت من الأولى وبدأت فيما يليها لا يكفي يكفي استصحاب النية إلا أنك ينبغي أن تكون ذاكرا لها وإلا لو عجبت عن ذلك وهو مشترك في عبادته فيكفيه الاستصحاب في باب صلاة الجماعة الذي حتى المشروف إذا جاء والإمام راكع ولا أمكن كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع يعني بدون تكبير ألا يأتي أنه يجي عنده إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ركع والقول الآخر بل أفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثانية تكبيرة الوجود لكن بحث هذا يأتي بصلاة الجماعة نعم. الله عليه وسلم في صلاة الشيخ الرسول هو الدليل وهو المتبع وهو الواجب على التمسك بما قاله الرسول وما أمر به وما فعل جلسة الاستراحة يقولون ما فعل الرسول إلا أخيرا وعائشة يقولون أنها من أعلم الناس بالرسول وتقول إن ما فعل في آخر حياته لما بدل وتقول وكثر لحم لا أنه يفعلها سنة هذا معنى ما يقولون عن عائشة وهي من أعلم الناس نعم وصفة الدروس في التشهد الأول من جنس ويشير بكتابتنا من غير تحريف بتشهده ودعائه الصلاة وغيرها أن بإذن الله تعالى مبنيا على التوحيد ويشير بأشمل الشفاء من غير تعريف وقيل أن غير محل الدعاء وعند الدعاء وعند ذكر الله تعالى. والقول الآخر أن الإشارة بالشفاء خاص عند قول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد لأنها لها الذي ورد. وأما إشارة الإشارة بأنقذ التحيات لله مثلا وعندهم ذكر الدعاء أو الجلالة فهذا هم يرون هذا القليل لكن هذا يحتاج إلى دليل إن كان إخلاص من الأدلة كان عنه وإلا بالمعروف في حديث ابن عمر الصحيحين أنه يشير بأشهر الشبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. ويبسط أصابع اليسرى محمومة إلى الخدمة ويقول هل بس مجرد أو يرفع أقول تشير إلى الإخوان يرفعه ونفسه بما كان بما العرب يقول على وسط الكافي لما خطب الناس وعرف عن نفسه أو يرفع كيف يجي هاي من الثاني قلت لها ما رفع يعني في الآن نمو بسم الله إلى إثبات العلم إنما يسير إلى التوحيد. أما رغب رسول ألم يستشهد الله عليه لما قال لهم ألا هل بالله قال من أمر بعد بل اللهم اشهد اللهم اشهد. كذلك ويقول التحيات لله جاء لأبي بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يضرب علينا التشهد السلام على الله بكتابه السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره. وهذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. ومعنى التحيات هذا خلاف ما كانت العرب تحيي بها ملوكها ورؤساءها. العرب عندما يريدون ان يحيوا رؤساءهم يقول ابيك الله وضربوا بالاجر صباحا وضربوا بالعشق اي سنه هذه تحيه العرب لرؤسائهم. فالشريعة أبطلت هذا كله وقال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال التحيات لله. ومعنى التحيات أي جميع التعظيمات لله من البقاء والدوام والتعظيم والملك والتصرف هذا معنى التحيات يعني العظمة والبقاء والدوام والملك كله لله لا شريك له في ذلك أنا التحيات لله. والصلوات أن يقدم أو الرحمة أو المعبود بها والعبادات كلها أو الأدعية والصلوات والصلوات الخمس يقول هي الدعوات والمعنى واحد الصلوات الخمس هي مشتملة على الدعوات فهو يكذب المصلي يكذب تكبيرة الإحرام له دعاء إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة وقد تقدم لنا الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة وأن أحدهما مستلزم للثاني والثاني متضمن للآخر وهذا كله قد مضى بيانه. الصلوات أي الصلوات الخمس أو الدعوات فإنها لله وحده لا شريك له فلا يجوز لك أن تصلي لغيره ولا أن تدعو غيره بما لا يقدر عليه إلا هو. نعم هي هذا مسألة الرحمة هي وسيلة الإسلام سبحانه وتعالى وقد تقدم لنا في أول الكتاب عند التلام الثالث على أفضل المصطفين محمد الحمد لله عبد الله أفضل ما هو أي آية أفضل ما هو أي آية وصلى الله على أفضل المصطفين محمد. قال الثالث الصلاة من الله الرحمن ومن الملائكة ومن الملائكة ومن الملائكة الاستغفار. قلنا أن تفسير الصلاة الرحمن غلط وأنه لا يسلم لهم ولا لغيره من أن الصلاة هي الرحمة كما تبدأ في أول كتاب. وقلنا أن القول المعتمد في تفسير الصلاة على الرسول إن ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى كما أتاه البخاري في صحيحه وأن الصلاة غير الرحمة فلا يتفسر الصلاة بالرحمة. فالله قد غير بينهما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعطف الرحمة على الصلوات يبتغي المغايرة من لازم على أن الرحمة غير الصلاة لأن الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وذلك الصلاة تتأدى بأداء صلى الله عليه صلى الله على محمد والرحمة لا تتأدى بأداء فلا تكون رحم الله على محمد صلى الله معه ورحم معه فلا تتصلى رحم الله على محمد. إنما إذا كانت تشهد رحمة الله على زيد فلا بأس لكن باعتبار أن الصلاة تعد والرحمة تعد فلا تتعدى الرحمة بما تتعدى به بالصلاة وسيجد رحمة الله تتعدى منك فهمة فلك صلاة الله. فاختلف بالنسبة إلى التعدي وبالنسبة إلى أن الرحمة غير الصلاة كما في آية المسار إليها فلهذا لا تفسر الصلاة بالرحمة لأن هذا بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن القول الصحيح أن الصلاة على النبي تبشر بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى لكن الصلاة هنا هي الصلوات الخمس المفروضة على العباد ليس هي أنها الملائكة تستغفر لبني آدم كما في الحديث وهو أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد فالملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه لانه لا يزال في صلاه ما دام منتظرا للصلاه فالملائكه تصلي عليه بمعنى تستغفر له وتدعو له. الله الصلاه على غير النبي هي الخلاف بين اهل العلم لكن الذي رجعها في الاسلام التوحيد وغيره تجوز الصلاه على غير النبي ما لم تتخذ شعارا وما لم يخصص بها شخص بعينه فهذا لا بأس به ما لم تتخذ شعارا. أما إذا خصصت شخصا بعينه كعلي يقال لقول علي عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم هذا فقط فإن هذا لم يأمر أو مثلا يقال لقول ابن صلى الله عليه وسلم كذلك لكن إذا جميلا ولم تتخذ شعارا فلا مانع في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن ابي اوفار بشدقته قال اللهم صل على ال ابي اوفار. قالوا هذا يدل على جواز الصلاه على غير النبي لكن ما لم تتخذ شعارا او تخصص بها شخص بعينه هذا هو راي الكون. ختاما نسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 2090500 أو 2090300 تحويلة 141 و 142 ورقم الناسوخ هو 209-2092 أو البريد الإلكتروني